ولد باردو كنت ربيت عند الجد كوهان مسكني في الكون السابع وسط كوكب الإنسان حبي للغشنات ابتدى وأنا في فترة الحضانة أعظم ساينس في الوجود ومهجد كل الأكوان كنت أذي شقي الكل يستغرب مني فيني قوة ما هي منطقية رغم صغر سني كنت عايش في وسط غابة منعزل عن البقية الوحدة بين وحوش الأرض قوت بنيتي الجسمية أكيد عرفتوا مين أسطورة السياجين سونغوكو يعني لا تحاول تستهين كامي هامي ها سببها بتكون مرعوب كل اللي كانوا ضدي خسرتهم في ذي الحروب بعضهم صار لي خوي وبعضهم يعاند لكن يكفوا اللي في صفي كل واحد ليا يساند وقت الغشنة يتلموا والخصم يشرب من دمه لو يلعب مع الكون السابع صدقني بيزيد هم أنا السياجين الأسطوري ما حد يقدر يجاريني في قوتي لأني أحس إني يصعب عبوري أنا السياجين الأسطوري قوة الطاقة تلقي متعة المعركة ما تكون إلا بظهوري أنا السياجين الأسطوري قدوة المحاربين الكل يخاف مني في لحظة حضوري أنا السياجين الأسطوري بكل بساطة هذا أنا سونغوكو الساينز الأسطوري أصحابي ضد العدو سوا ما يوقفهم سد يحمو كوكب الأرض ويكدوا أي عدو كد لو فكر إنه يغزينا يجهل القوة اللي فينا أساطير من كل كوكب يتلموا في ذي المدينة أمير السياجين ومهجد كل الحتة لو ما تعرف من يكون هذا السياجين في جدة من جدك أنت تبغى تتضارب معاه بغض النظر عن طوله ترى في قمة الذكاء ولا الأخضر بكوله فعله دايم يسبق قوله هو من كوكب الناميك إيدك ما تقدر تطوله مهما جو تلموا حوله راح يتصرف معاهم ما يعرف لليأس طريق مهما كان مستواهم تعرف ولدي جوهان أكيد سمعت عنه لأنه ملازم الكتب الناس بسوء فيه ظنوا ما يدروا إنه لو فكر بس نزل يحارب راح يسوي شوشرة لأنه يملك دماء محارب أنا السياجين الأسطوري ما حد يقدر يجاريني في قوتي لأني أحس إني يصعب عبوري أنا السياجين الأسطوري قوة الطاقة تلقي متعة المعركة ما تكون إلا بظهوري أنا السياجين الأسطوري قدوة المحاربين الكل يخاف مني في لحظة حضوري أنا السياجين الأسطوري بكل بساطة هذا أنا سونغوكو الساينز الأسطوري عمري ما انسى كيريرين هذا أول صاحب لي تستهين عشانه قزم ترى قدراته قوية اتدربنا سوية مع موت الرش شايب لو انفلت على العدو مستحيل كله سايب هذا ما جيم بو الشيطان خوي الفنطل ساتان لو تواجهه في معركة أكيد بتكون خسران حتى صغارنا ترى فيهم قوة ترانكس قوتل لو اجتمعوا العدو استحالة يسوي فتوة تقول لي موغي ورا لوفي يا واد أهدى من تقدي ولو تجيب معك ميهو كدوفي وجيب معك هذاك الأصلع بعلمه مقامه لو شاف شعري الأبيض ما راح يصحى من منامه أنا السياجين الأسطورة بكل بساطة روح اكتب كلمة محارب شوف مين يطلع لك في الصورة ما في غير المحارب اللي ما يكرر الزمان سونغوكو أنا مهجد الأكوان أنا السياجين الأسطوري ما حد يقدر يجاريني في قوتي لأني أحس إني يصعب عبوري أنا السياجين الأسطوري قوة الطاقة تلقي متعة المعركة ما تكون إلا بظهوري أنا السياجين الأسطوري قدوة المحاربين الكل يخاف مني في لحظة حضوري أنا السياجين الأسطوري بكل بساطة هذا أنا سونغوكو الساينز الأسطوري أنا السياجين الأسطوري ما حد يقدر يجاريني في قوتي لأني أحس إني يصعب عبوري أنا السياجين الأسطوري قوة الطاقة تلقي متعة المعركة ما تكون إلا بظهوري أنا السياجين الأسطوري قدوة المحاربين الكل يخاف مني في لحظة حضوري أنا السياجين الأسطوري بكل بساطة هذا أنا سونغوكو الساينز الأسطوري